حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. الله الله الله أكبر. سلام سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله. وقالوا الحمد لله ما شاء الله الذي صدقنا وعده الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. الله الله الله. حتى إذا جاءوها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين. الله الله الله الله الله. وقالوا الحمد لله. الله الله الله ما شاء الله. الله الله. الحمد لله. الحمد لله. وقال الحمد لله الذي صدقنا. الله الله الله. الذي صدق الله.